في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إخواني المستمعين وأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. في اللقاء السابق كان حديثي معكم حول الزهد، وكيف كان العابدون مع هذه الصفة العظيمة ومع هذه المرتبة السامية سيرا على طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وتجولت معكم في هذه العبادة الجليلة وهي عبادة الزهد، وكيف أن الزهد مرتبة عالية، وأن الزهد في واقع الأمر درجات. الدرجة الأولى أن يزهد في الدنيا وهو لها مشتهن، وقلبه إليها مائل، ونفسه إلى الدنيا ملتفتة، ولكنه يجاهد نفسه ويكفها عن هذه الدنيا. ولا شك بأن هذا النوع من الناس يسمى متزهد. أما النوع الثاني أو الدرجة الثانية فهو الذي يترك الدنيا طوعا لاستحقاره إياها، بالإضافة إلى ما طمع فيه، ولكنه يرى زهده ويلتفت إليه كالذي يترك درهما لأجل درهمين. وأما المرتبة الثالثة فهي أن يزهد في الدنيا طوعا ويزهد في زهده فلا يرى أنه ترك شيئا، فيكون كمن ترك خزفة وأخذ جوهرة. ويمثلون لصاحب هذه الدرجة بمن منعه من الدخول على الملك كلب على بابه، فألقى إليه لقمة من خبز فشغله بها ودخل على الملك ونال القرب منه. فالشيطان كلب على باب الله عز وجل يمنع الناس من الدخول، مع أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع، والدنيا كلقمة، فمن تركها لينال عز الملك فكيف بمن يلتفت إليها. الزهد أيها الإخوة والأخوات رتبة عظيمة، فمن زهد في الدنيا أحبه الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يزهدون في هذه الدنيا زهدا عجيبا. فهذا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يقول: ذو الدرهمين أشد حسابا من ذي الدرهم. وكان سفيان الثوري يقول: أيكون وقد سئل أيكون الرجل زاهدا ويكون له المال؟ قال: نعم، إن كان إذا ابتلي صبر وإن أعطي شكر. وكان سلام ابن أبي مطيع يقول: كن لنعمة الله عليك في دينك أشكر منك لنعمة الله عليك في دنياك. وكان سفيان الثوري يقول: ما أنفقت درهما في بناء. والمعنى أنهم كانوا يصرفون هذه الدراهم وينفقونها فيما يقربهم إلى الله جل وعلا. سئل سفيان الثوري: ما الزهد في الدنيا؟ قال: سقوط المنزلة. وكان شعبة يقول: إذا كان عندي دقيق وقصب فما أبالي ما فاتني من الدنيا. وكان عبد الواحد بن زيد يقول: ما يسرني أن لي جميع ما حوت عليه البصرة من الأموال والثمرة بفلسين. وهذا عمرو بن دينار يقول: ما رأيت أحدا أهون عليه الدنيا والدرهم من ابن شهاب، وما كانت عنده إلا مثل البعرة. وهذا وهيب المكي يقول: الزهد في الدنيا ألا تأسى على ما فاتك منها ولا تفرح بما آتاك منها. وهذا علي ابن بذيمة يقول: بيع متاع سلمان الفارسي رضي الله عنه فبلغ 14 درهما. قال ميمون بن مهران: دخلت منزل عبد الله بن عمر فما كان فيه ما يسوى طيلسان هذا، يعني طاقية هذه. وقد سئل يوسف ابن إصباط عن الزهد فقال: أن تزهد فيما أحل الله، فأما ما حرم الله فإن ارتكبته عذبك الله. وكان يقول رحمه الله: الزهد في الرياسة أشد من الزهد في الدنيا. أما الشافعي رحمة الله عليه فكان يقول: عليك بالزهد، فالزهد على الزاهد أحسن من الحلي على الشاهد. وقال عمران بن مسلم: كان سويد بن غفلة إذا قيل له: أعطي فلان وولي فلان، قال: حسبي كسرتي وملحي. وسئل الزهري عن الزهد فقال: من لم يمنعه الحلال شكره، ولم يغلب الحرام صبره. وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت المضاء سأل سباعا فقال: يا أبا محمد، إلى أي شيء أفضى بهم الزهد؟ قال: إلى الأنس به سبحانه وتعالى. وقال إبراهيم بن أدهم: إنما زهد الزاهدون في الدنيا اتقاء أن يشركوا الحمقى والجهال في جهلهم. وقال رجل لمحمد بن واسع: أوصني. قال: أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة. قال: كيف لي بذلك؟ قال: الزهد في الدنيا. وقال إبراهيم بن سعد: كنت مع سفيان الثوري في المسجد الحرام فكوم كومة من الحصى فاتكأ عليه، ثم قال: يا إبراهيم، هذا خير من أسرتهم. وكان سفيان الثوري يقول: الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس، وأول الزهد في الناس زهدك في نفسك. وقال حماد بن عيسى الجهني: رأيت سفيان الثوري بمكة قد أكل شيئا فأدخل يده في الرمل فدلكهما، قلت: يا أبا عبد الله، لو غسلتهم؟ قال: إنما هي أيام قلائل. وقال عمران القصير: ألا صابر كريم لأيام قلائل؟ حرام على قلوبكم أن تجدوا طعم الإيمان حتى تزهدوا في الدنيا. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: إنما العيش عيش الآخرة. وقال أبو أسامة يقول: قال لي مسعر: يا أبا أسامة، من رضي بالخل والبقل لم يستعبده الناس. وكان مالك بن دينار يقول: الناس يقولون مالك بن دينار زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. وكان سفيان بن عيينة يقول: كان هارون بن رباب يخفي الزهد، وكان يلبس الخشن تحت ثيابه. وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا عمر بن ذر يقول: ما رأيت مثل عطاء، وما رأيت على عطاء قميصا قط، وما رأيت عليه ثوبا يساوي 5 دراهم. هذه النماذج أيها الإخوة والأخوات هي لرموز في تاريخ هذه الأمة، ولمشاهير كانوا قد بلغوا المجد علما وتقا وإخلاصا، فهؤلاء يتحدثون عنهم وأنهم كانوا يزهدون في هذه الدنيا. هؤلاء كانت حولهم الجموع الغفيرة يأخذون من علمهم ومن أدبهم ومن تقواهم ومن طريقتهم في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يزهدون في هذه الدنيا. ولربما كان لبعضهم أموالا كما كان لسفيان الثوري رحمة الله عليه، كان رجلا غنيا وكان مع ذلك زاهدا في هذه الدنيا. يقول رجاء بن حيوة: قومت ثياب عمر ابن عبد العزيز وهو خليفة 12 درهما، فذكر قميصه ورداءه وخباءه وسراويله وعمامته وقلنسوته وخفيه. هذا عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه. قال ميمون بن مهران: ما أحب أن لي ما بين باب الرها إلى حران ب5 دراهم. وقال سفيان بن عيينة: وقد سئل عن الزهد فقال: أن لا يغلب الحل شكرك ولا الحرام صبرك. وقال نعيم بن سلامة: دخلت على عمر ابن عبد العزيز فوجدته يأكل ثوما مسلوقا بزيت وملح. وهذا أيوب السختياني يقول: لا أعلم القذر من الدين، يعني التقذر. وكان يقول رحمه الله: لأن يستر الرجل الزهد خير له من أن يظهره. وكان محمد ابن المبارك يقول: يزهدون في التجارة لأنفسهم ويجعلون انقطاع النفوس إلى غيرهم. يقول علي بن ثابت: رأيت سفيان الثوري في طريق مكة فقومت كل شيء عليه حتى نعليه درهما وأربع دوانق. وهذا الحسن ابن عبد الله النخعي يقول: لم يترك علقمة إلا داره وبرذونا ومصحفا، وأوصى به لمولى له كان يقوم عليه في مرضه. وكان أبو سليمان يقول: الزاهد حقا لا يذم الدنيا ولا يمدحها، أو لا ينظر إليها ولا يفرح بها إذا أقبلت، ولا يحزن عليها إذا أدبرت. كان أرطأة يقول: كان ضمرة ابن حبيب إذا قام إلى الصلاة قلت: هذا أزهد الناس في الدنيا، فإذا عمل للدنيا قلت: هذا أرغب الناس في الدنيا. وكان ابن عمر يقول رضي الله عنه: قد سمع رجلا يقول: أين الزاهدون في الدنيا؟ الراغبون في الآخرة. فأخذ بيده فأراه قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، فقال: عن هؤلاء تسأل؟ قال عمرو بن قيس: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لم ترقع قميصك؟ قال: يخشع القلب ويقتدي به المؤمن. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إن شئت استقل من الدنيا، وإن شئت استكثر منها، فإنما تأخذ من كيسك. هكذا كانوا رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى كانوا يتعاملون مع هذه الدنيا بمثل هذا المستوى العظيم، لأنهم خبروا الدنيا وعرفوا حقيقتها، وعلموا أن الدار الآخرة هي الحيوان، وأنها هي الدار الأبدية السرمدية، ولذلك عملوا لها واجتهدوا في الوصول إليها وهم على أحسن حال، يرجون رحمة الله جل وعلا ويخافون عقابه. للحديث بقية، أرجئه إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامجكم في محراب العابدين، والسلام عليكم ورحمة الله. في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى.